كتاب الرحيل لصديقنا المرحوم العربي باطن الضر الواعد. يبكيك الخاطر يا الماضي الزاخر بعسول وزهار، ويضحيك الحاضر بالضر الواعر وشكون لك دار. اشفن الساهر والحزن الوافر وحمول الاقدار. سيف الناحر في صدر الزاهر المضي المنشار، تحالفت المقادر بالفعل الكافر ودموع الاشفار. ولا زلت صابر عسى المضافر توصلني للعمار. انترجى الغافر يفاجي الخاطر وتزول له عار. وعيش المغامر دون القادر ما ليه فانصار.